إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل ونشكره أن متعنا حتى أدركنا شهر رمضان المبارك في هذا العام، ونسأل الله تعالى أن يمتعنا جميعا بطاعته ويعيده علينا عاما إثر عام، ونحن نتمتع بالإيمان والائتلاف والعمل الصالح والعزة والنصرة للمسلمين في كل مكان. إننا في هذه الليلة ليلة 21 إننا في هذه الليلة ليلة 21 من شهر رمضان عام 16 و400 ألف، نبتدئ اللقاءات التي كنا عليها منذ سنوات عديدة بعد صلاة التراويح وبعد صلاة الفجر، ونسأل الله تعالى أن يجعلها لقاءات مباركة. إن لقاءنا هذه الليلة ينبغي أن يكون فيما تختص به العشر الأواخر من رمضان، ولكننا نتكلم عما سمعناه أو عن بعض ما سمعناه من كتاب الله عز وجل في قراءة أئمتنا لهذه الليلة. استمعنا إلى قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون وما كان معهما من محاورة ومجادلة، وأن فرعون في النهاية آل إلى التهديد، حيث قال لما عجز عن المجادلة بالحق قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، أي لأسجننك في ضمن المسجونين. وهذا هو دليل المفلس الذي ليس عنده حجة أن يهدد وأن يتوعد، ولكن ما هي الحجة؟ هل هي ما يهواه الإنسان أو ما تمليه العاطفة، أو أن الحجة ما كان من شريعة الله عز وجل؟ الجواب الثاني، وليس كل ما يعتقده الإنسان حجة يكون حجة، وإنما الحجة ما جاء في شريعة الله، سواء كان في شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو في شريعة من قبله. في آخر القصة استمعنا إلى أن فرعون أرسل في المدائن حاشرين وأمر أن يؤتى بكل ساحر عليم مجيد للسحر من أجل مقابلة موسى بما جاء به من الآيات. وإنما حشر فرعون السحرة لأن آيات موسى عليه الصلاة والسلام من جنس السحر، لكنها ليست هي سحرا لأنها آية من آيات الله عز وجل. فإن من آيات موسى أن يلقي عصاه التي يتوكأ عليها ويهش بها على غنمه، يلقيها في الأرض فتكون ثعبانا عظيما، ثم يحملها فتعود عصا. وهذا في نظر الناس يظن أنه إيش؟ سحر، ويدخل يده في جيبه على طبيعتها ثم تخرج بيضاء من غير عيب ومن غير سوء، يعني ليست بياض برص ولكنها بيضاء تتلألأ، وهذا أيضا يظنه الرائي أنه سحر. وكان للسحر في عهد فرعون شأن عظيم حتى وصل إلى القمة، فجمع السحرة. وفي النهاية أن موسى عليه الصلاة والسلام لما جمعوا له السحرة ألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يأتكون تبتلعه مع كثرته، لأنها امتلأت الأرض من حبالهم وعصيهم، وصار الرائي يظنها أنها حيات تسعى. وهذه الحية التي ألقاها موسى صارت تتهم كل ما صنعوا. فمن آيات الله أنها تتهم هذه الحبال والعصي، ومن آيات الله أنها تهضمه بسرعة وكأنه بخار يزول بسرعة. وإلا فما الذي يسع، فأي بطن يسع هذه الحبال والعصي التي ملأت هذه الأرض؟ ولكنها آية من آيات الله عز وجل. لما رأى السحرة ذلك وهم علماء بالسحر عرفوا أن هذا أمر لا قبل لهم به، وأنه خارج عن طاقة البشر، وأنه ليس من السحر في شيء، فآمنوا. ألقي السحرة ساجدين، وفي قوله ألقي دليل على أنهم سجدوا مبهوتين كأنما ألقوا إلقاء على الأرض، لأنهم رأوا من الآيات ما بهرهم وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فتوعدهم فرعون وهددهم، ولكنهم لقوة إيمانهم وثباتهم قالوا له اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. ثم إن فرعون جمع الناس ليقضي على موسى وقومه، فأمر الله موسى عليه الصلاة والسلام أن يسري بقومه ليلا ويخرج من مصر، وأمره أن يتوجه إلى ناحية الشرق إلى ناحية آسيا إلى البيت المقدس المسجد الأقصى، ففعل وخرج بأمر الله. فأمر فرعون جميع جنوده أن يتبعوا موسى وقومه. وصل موسى إلى وقومه إلى البحر، وخلفهم فرعون وقومه، فقال أصحاب موسى إنا لمدركون. وبماذا يكون إدراكهم؟ يكون أنهم إن تقدموا وقعوا في إيش؟ في البحر، وإن بقوا أو رجعوا تلقاهم فرعون وقومه فأيقنوا بالهلاك. ولكن موسى عليه الصلاة والسلام لقوة إيمانه بالله وقوة توكله عليه قال كلا كلا، يعني لسنا بمدركين، إن معي ربي سيهدي. لأن الله تعالى وعده حين أرسله أول ما أرسله قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأمره الله أن يضرب البحر بعصاه فضربه، فانفلق البحر في الحال 12 طريقا بإذن الله، وصارت المياه بين هذه الطرق كالجبال، كل فرق كالطود العظيم. تفرق البحر 12 طريقا لأن بني إسرائيل كانوا 12 أسباطا، أي قبائل، كل قبيلة كانت تمر مع طريق. وهل حصل لهم حين مرورهم في أرض البحر الطين، هل حصل لهم بذلك زلق أو غوص في الطين؟ لا، اضرب لهم طريقا في البحر يبسا. وهذه آية ثانية أنه في هذه اللحظة يبس البحر وكأنه أرض صحراء لم ينزل عليها ماء إطلاقا، وهذا والله من آيات الله الدالة على كمال قدرته وكمال نصره لأوليائه إذا ضاقت بهم الحيل. عبر موسى وقومه آمنين، ودخل فرعون وقومه على أنهم ظافرون بموسى وقومه، فأمر الله تعالى البحر فانطبق عليهم فغرقوا عن آخرهم. ولما أدرك فرعون الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. انتبه يا ولد، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، ولم يقل لا إله إلا الذي دعا إلى توحيده موسى، ولم يقل آمنت بأنه لا إله إلا الله، قال إلا الذي أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، فأذل نفسه حتى جعلها تابعة لبني إسرائيل الذين كان بالأمس يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، فأذاقه الله الذل قبل أن يفارق الحياة. وهذا من بلاغة القرآن، وهذا دليل على أن من استكبر عن آيات الله فإن مآله أن يذل ويخزى. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ماذا قيل له؟ الآن، يعني الآن تؤمن وتتوب وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، يعني ولا توبة لك. لماذا؟ لأنه إنما تاب حين رأى الموت، ومن تاب حين رأى الموت فإنه لا تقبل منه التوبة. اقرأ قول الله تعالى وليست التوبة للذين أتمها يا أخ قم أي قم قم يا أخي، تعرف القيام؟ السيئات حضر أحدهم. أحسنت، بارك الله فيك. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، هذا ما له التوبة، لأنه عاين الحق، والإيمان عن معاينة لا ينفع. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. ومن ثم يتبين أنه يجب علينا أن نبادر بالتوبة، أن نبادر بالخلاص من الآثام التي بيننا وبين ربنا، ومن الآثام التي بيننا وبين عباد الله قبل أن يفشأنا الموت. أي إنسان يضمن لنفسه أن يبقى إلى صباح هذه الليلة؟ أي إنسان؟ لا أحد، لا أحد يضمن ذلك. كم من إنسان خرج من بيته ولم يرجع إليه؟ كم من إنسان لبس ثوبه وزر إزاره ولم يفك إزاره إلا غاسله على سرير غسله؟ كم من إنسان بيده القلم يكتب على مكتبه وإذا هو ميت؟ وإذا كان كذلك فإن الواجب أن نبادر بالتوبة إلى الله عز وجل، وأن نفكر، أسأل الله أن يعينني وإياكم على ذلك، أن نفكر هل نحن قمنا بواجب ربنا؟ هل انتهينا عما حرم؟ هل علينا حقوق للناس، مظالم، أكل أموال، ادعاء ما ليس لنا، كذب ودجل، غش وخيانة؟ ما أكثر هذا بين الناس اليوم. تكالبت الناس على الدنيا حتى صارت الدنيا أكبر همهم ومبلغ علمهم، وصاروا لا يهتمون بنقص الدين إذا زادت الدنيا، نسأل الله العافية، مع أن الدنيا إما مفارقة لهم وإما مفارقون لها. المهم نرجع إلى القصة. فرعون آمن متى؟ حين أتته الغرق وعاين الموت، فقيل له توبيخا الآن تؤمن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك، يعني لا تغرق ببدنك كما غرق بنو إسرائيل وأكلتهم الحيتان، بل ننجيك ببدنك. لماذا؟ لتكون لمن خلفك آية، لأن بني إسرائيل قد أرعبهم فرعون ووصل خوفه ورعبه إلى شغاف قلوبهم، فلن يطمئنوا حتى يشاهدوا عدوهم طافحا على الماء، فإذا شاهدوه أيقنوا أنه ميت، لأنه لو غاب مع من غاب من آل فرعون، أنا قلت بالأول بني إسرائيل وهو خطأ سبق لسان، لو غاب كما غاب آل فرعون لصار في قلوب بني إسرائيل شك هل مات أو لم يمت، فإذا طفى على سطح الماء وشاهده بنو إسرائيل حينئذ أيقن. وهل هناك فرق بين كون المرء يشاهد الشيء بعينه أو يخبره عنه مخبر صدق؟ بينما فرق، هات الدليل. من قال أولم تؤمن؟ لا. لمن؟ لماذا قال هذا الكلام؟ أحسنت، بارك الله فيك. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وليس الخبر كالمعاينة، وكم من إنسان صدوق عندك ثقة 100% يخبرك بالخبر وتصدقه ولكنه لا يطمئن قلبك تماما إلا إذا إيش؟ إلا إذا شاهدت وعين اليقين. ولهذا قال فاليوم نجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وبهذا أيها الإخوة يتبين أن الفرج إيش؟ مع الكرب. لما اشتد الكرب على بني إسرائيل فرج الله عنهم بنجاتهم وهلاك عدوهم. وقد قال نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة جامعة ينبغي أن تكون بين جنبينا وأن تكون على أفهام دائما، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. آمن بهذا، صدق به حتى يتبين لك. كلما اشتدت عليك الكروب فاعلم أن الفرج قريب، لكن اصبر. كلما تعسرت عليك الأمور فاعلم أن اليسر قريب. إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية فيما يذكر عنه لن يغلب عسر يسرين. وهناك شواهد كثيرة تدل على أن الله تعالى فارج الكربات، وأنه كلما اشتد الفرج واعتمد الإنسان على ربه عز وجل وتوكل عليه توكلا صادقا، كلما اشتد الكرب واعتمد الإنسان على ربه اعتمادا كاملا فإن الله تعالى يفرج عنه. أرأيتم ما حصل في صلح الحديبية من الشروط التي ظاهرها أنها قاسية شديدة وأنها على المسلمين وليست لهم، فما هو صلح الحديبية؟ صلح الحديبية هو أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة معتمرا. في أي سنة؟ أي سنة يا جماعة؟ أيها المؤرخون؟ السابعة، وهذا يقول السادسة، هذان قولان. نعم السادسة، نعم في السنة السادسة من الهجرة خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المدينة يريد العمرة لا يريد قتالا، ومعه من أصحابه 1400 رجل، ومعهم هدايا كثيرة، إبل يهجونها إلى البيت. ولما وصل إلى الحديبية، والحديبية مكان معروف بعضه من الحل وبعضه من الحرم، يعني نزل على حدود الحرم منعه المشركون، قالوا ما يمكن تدخل مكة، لو دخلت مكة لتحدث العرب بأننا أخذنا ضغطة، يعني غصبا علينا. شوف الجبروت والعياذ بالله وحمية الجاهلية أدت بهم إلى هذا القول، مع أنه لو يأتي رجل مشرك من أقصى الجزيرة لفتحوا له الطريق، لكن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم أولى الناس بالبيت منعوهم، قالوا لئلا يتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، أي إيش غصبا. حصلت بينهم مراسلات واتفق الجميع على شروط ظاهرها أنها ليست في مصلحة المسلمين. أولا أن يوضع الحرب بينهم لمدة 10 سنوات، أن يوضع الحرب لمدة 10 سنوات، لا يحاربهم الرسول ولا يحاربون الرسول مع أنهم مشركون، ومع ذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم من المصلحة أن يصالحهم هذه المدة، صالحهم على أن يوضع الحرب لمدة 10 سنوات. هذا شرط. الشرط الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل مكة، يرجع إلى المدينة من حيث جاء، وهذا أيضا ثقيل، ووجه ذلك أن الرسول محرم يقول لبيك اللهم لبيك ثم يرد، أمر شاق على النفوس، ولكن الرسول وافق. الشرط الثالث، انتبه، أين صرحت؟ أنت موجود لكن القلب موجود، أين هو؟ لا، القلب ليس موجود في الشرط الثالث، موجود في الصدور. اسمع، طيب، الشرط الثالث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقضي العمرة في العام القادم لكن بدون حمل السلاح إلا في السيوف في جرابها. الشرط الرابع أن من جاء منهم مسلما إلى المسلمين يرد، ومن ذهب من المسلمين إليهم لا يرد. سبحان الله، في هذا عدل يا الأخ؟ هل في هذا الشرط عدل؟ من جاء من المشركين مسلما إلى المسلمين ردوه إلى المشركين، ومن ذهب من المسلمين إلى المشركين لا يرد. فيه عدل ولا فيه جور؟ فيه جور. ما هو العدل في نظرك؟ كما أنه إذا ذهب من المسلمين إلى المشركين رجل يبقى عندهم، تمام، هذا هو ظاهر الأمر، ظاهر العدل. وهذا الشرط من أفضل ما يكون على المسلمين. لما تم الشرط الخامس، لما أمل النبي صلى الله عليه وسلم الصلح وقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال مندوب قريش لا نكتب بسم الله الرحمن الرحيم، ما نكتب بسم الله الرحمن الرحيم، ما نعرف الرحمن، ايش اكتب؟ قال اكتب باسمك اللهم، باسمك اللهم. في ناس الان ما هم يكتبون بسم الله الرحمن الرحيم، يكتبون باسمه تعالى، بس باسمه تعالى، الضمير يعود على من؟ باسمه تعالى ما ندري، ضمير لا يعرف مرجعه. الكتابة الصحيحة بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، قال الرسول اكتب باسمك اللهم، تنازل من الرسول عليه الصلاة والسلام لكن بحق. سادسا، هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله، قال لا تكتب محمد رسول الله، لا تكتب محمد رسول الله، لو نعلم أنك رسول الله ما خدمناك، لكن اكتب محمد ابن عبد الله. ما موقفنا؟ نوافق على هذا ولا لا؟ وافق الرسول عليه الصلاة والسلام، قال والله إني لرسول الله وإن كذبتموني. احتفظ لنفسه بهذا، اكتب محمد بن عبد الله لأنه رسول الله، محمد بن عبد الله لا شك. ولهذا ينبغي أن ننبه إخواننا الذين يقولون دائما هذا قول محمد بن عبد الله أو قال محمد بن عبد الله، بدل أن يقولوا قال رسول الله، نقول يا أخي ما هو رسول الله؟ وصفه برسول الله أفضل ألف مرة من وصفه بأنه محمد بن عبد الله. محمد بن عبد الله علم على ذاته صلى الله عليه وسلم وعلى ذات أبيه، لكن محمد رسول الله إثبات رسالة. وهذه نجدها في الكتاب المتأخرين كثيرا، بدل ما يقول قال رسول الله يقول قال محمد بن عبد الله، بدل ما يقول الصلاة والسلام على رسول الله قال الصلاة والسلام على محمد بن عبد الله. يا أخي الرسالة أفضل وصف، أفضل وصف للرسول أنه عبد الله ورسوله. طيب، قال اكتب محمد بن عبد الله، لكنه احتفظ لمقام الرسالة لئلا يوافق على أنه ليس برسول، فقال إني لرسول الله إيش وإن كذبتمون. انتهى الصلح أو انتهت الوثيقة، وهذه فيها مشقة على المسلمين. نفذ النبي صلى الله عليه وسلم الصلح وأمر أصحابه أن يحلوا، وقال انحروا واحلقوا، لكنه كبر على الصحابة ذلك الأمر وتأنوا تأخروا، لم ينفذوا سريعا رجاء أن يبدو للنبي صلى الله عليه وسلم رأي آخر، لأن الزمن زمن تشريع ويمحو الله ما يشاء ويثبت. ولكن الرسول صمم، فلما رأهم تثاقلوا دخل على زوجه أم سلمة رضي الله عنها، وكانت امرأة ذكية عاقلة، فاستنكرت منه ما رأته على وجهه، وأخبرها بما جرى وأنه أمر الصحابة ولم يمتثلوا، فقالت يا رسول الله اخرج إليهم وانحر الإبل وادع الحلاق يحلق رأسك ولا تقل شيئا. سبحان الله، هذا تطبيق بالقول ولا بالفعل؟ بالفعل، بالفعل. ففعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لما فعل الرسول هذا علموا أنه لا نسخ في الأمر وأنه لا بد من تنفيذ هذا، فجعلوا يكاد يقتل بعضهم بعضا يحلق بعضهم بعضا رضي الله عنهم وأرضاهم. لم نأتي إلى المقصور من ذكر هذه القصة، جاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحاوره في هذه الشروط، وقال له يا رسول الله لما نعطي الدنية في ديننا؟ يعني ليش نخضع لهم هذا الخضوع؟ وقال له ألست تقول إننا نأتي البيت الحرام ونطوف به؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام بلى، إني قلت لكم إنكم تأتون البيت الحرام وتطوفون به، لكن هل قلت لكم إنكم تأتون هذا العام؟ قال لا، قال إنك آتيه ومطوف به، لأن كلام الله عز وجل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين غير مقيد، إنك آتيه ومطوف به. ثم قال يا رسول الله ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال لما نعطي الدنية في ديننا؟ قال إني رسول الله، إني رسول الله ولست عاصية وهو ناصري. الشاهد هنا قوله وهو ناصري. فأيقن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المقام الضنك الذي لم يتحمله مثل عمر بن الخطاب أن الله سينصره، مع أن ظاهر وثيقة الصلح إيش؟ أنها على المسلمين، لكن قال إني رسول الله ولست عاصيه وهو ناصري، وهذا هو الذي حصل ولله الحمد. عمر بن الخطاب معروف بشدته في دين الله، ذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه وهو يعلم أن أبا بكر هو أخص الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما صرح عليه الصلاة والسلام، فعرف عمر، وكان عمر يعرف أن أبا بكر خاصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى أبي بكر وجعل يناقشه كما ناقش النبي صلى الله عليه وسلم، فكان جواب أبي بكر كجواب النبي صلى الله عليه وسلم حرفا بحرف. وهذا مما يدل على ثبات أبي بكر رضي الله عنه، وأنه أشد الناس ثباتا عند المضايق. لما قال لأبي بكر إنه كان يحدثنا أن نأتي البيت ونطوف به، قال هل قال لك هذا العام؟ قال لا، قال إنك آتيه ومطوف به. لما قال لمن أعطى التنية في ديننا، قال إنه رسول الله ولن يعصيه وهو ناصره. حصل والحمد لله النصر بعد سنة واحدة فقط، نقضت قريش الصلح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بماذا نقضت؟ حيث أعانت حلفاءها على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك نقضا للعهد، وغزاهم في السنة الثامنة في رمضان، وفتح الله عليه مكة وطهرها ولله الحمد من الشرك والأوثان، ووقف على باب الكعبة كما قاله المؤرخون وكبراء قريش تحته، يقول لهم يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال فإني أقول لكم كما قال الرجل الصالح، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم مطلقاء. شمن عليهم عليه الصلاة والسلام بعد أن كان قبل ثمان سنوات خارجا خائفا منهم، فصارت العاقبة لمن؟ العاقبة للمتقين، والنصر مع الصبر، والفرج مع الكرب. وهذا أمر لا يشك فيه الإنسان، لكن الشيطان يأتي بني آدم ويوسوس لهم ويزين لهم أن يعتمدوا على الأسباب دون المسبب، حتى إن الواحد منا إذا أصيب بالزكام المعتاد إلى أين يفر؟ نعم، إلى جهة المستشفى. أين المستشفى؟ أين الطبيب؟ ويغفل كثير منا عن الرب عز وجل الذي قدر المرض بعد الصحة، وهو القادر على أن يقدر الصحة بعد المرض، لكننا لا ننفي بذلك الأسباب. الأسباب ثابتة وحق، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتداوي، فقال تداووا ولا تداووا بحرام، لكن كوننا نعتمد على غير الله من الأسباب التي جعلها الله تعالى أسبابا، هذا هو الخطأ. أن الواجب أن نعتمد على مسبب الأسباب، وأن نعتقد أن السبب من خلق الله عز وجل، وهو الذي قدره وقدرنا الشفاء بهذا السبب. فيا أخي إذا ضاقت بك الحيل فانتظر الفرج ممن؟ من الله عز وجل. ولا تركن إلا إلى الله، ولا تستعن إلا بالله، ولا تسأل إلا الله عز وجل، فإنه فارج الكروبات ومجيب الدعوات. نسأل الله تعالى أن يفرج كروبنا وكروبكم، وأن يكشف غمنا وغمكم، وأن يجعلنا من عباد الله المؤمنين المتوكلين عليه، إنه جواد كريم. أما موضوع الدرس الذي كنت أريد أن أحدثكم به، فهو ميزات هذه العشر الأواخر من رمضان. العشر الأواخر من رمضان هي أشرف أيام رمضان، لما سيأتي إن شاء الله تعالى. فمن ميزات هذه العشر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخصها بقيام الليل كله، مع أنه لا يقوم الليل كله في بقية العام، لكنه يقوم الليل كله في هذه العشر رجاء ليلة القدر. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يخص هذه الليالي بالاعتكاف، والاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل، يعني الإنسان يبقى في المساجد يتعبد لله سبحانه وتعالى بالذكر والتسبيح وقراءة القرآن والصلاة وغير ذلك من العبادات. فالحكمة منه أن يتخلى الإنسان عن الدنيا إلى عبادة الله وحده. وسيأتي إن شاء الله الكلام عن الاعتكاف. ومن خصائص هذه العشر أن فيها ليلة القدر، ليلة القدر التي أنزل الله تعالى في فضلها سورة كاملة يقرأها علي أصغركم سنا. أنزل الله في فضلها سورة كاملة يقرأها أصغركم سنا. تفضل. بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أدراك. أحسنت. بارك الله فيك. تمام. وفقك الله لحفظ كتابه كله. يقول أنزل الله فيها سورة كاملة. إنا أنزلناه في ليلة القدر. أنزلناه الضمير يعود على القرآن الكريم في ليلة القدر، أي ليلة الشرف، لأنها خير من ألف شهر. وقيل ليلة القدر ليلة التقدير، لأن الله تعالى قال فيها يفرق كل أمر حكيم. والصحيح أن القدر شامل للمعنيين جميعا. وهنا قاعدة أستيها إلى طلبة العلم: إذا كان النص من قرآن أو سنة يحتمل معنيين لا يترجح أحدهما على الآخر ولا يناقض أحدهما الآخر، فإن الواجب حمل النص على المعنيين جميعا. أعيد القاعدة: إذا كان النص يحتمل معنيين لا يترجح أحدهما على الآخر ولا ينافي أحدهما الآخر، وجب أن يحمل النص على المعنيين جميعا. أعيد المرة الثالثة: إذا كان النص يحتمل معنيين لا يترجح أحدهما على الآخر ولا ينافي أحدهما الآخر، وجب حمل النص على المعنيين جميعا. من يعيد القاعدة؟ أنت أعدتها لي قبل زمان يا أخي، أعدت من قبل. مش واحد آخر. تفضل. إذا كان حملها أي النص على المعنيين جميعا. بارك الله فيك. إذا ليلة القدر إذا قلنا إنها من القدر الذي هو الشرف، أو من التقدير الذي يقدر فيها كل ما يكون في السنة، فإن المعنيين إيش؟ لا يترجح أحدهما الآخر ولا يتنافيان، والآية تحتملهما. إذن فهي ليلة القدر من التقدير، لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، وليلة القدر من القدر وهو الشرف. ليلة القدر خير من ألف شهر، أي العمل فيها خير من العمل في ألف شهر. وما هو العمل الذي يخص بليلة القدر؟ بينه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر كلها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا بإيش؟ إيمانا بالله وثقة بوعده واحتسابا لثوابه، لأنه لا بد من الإيمان أن تؤمن بأن هذا حق ولا بد أن يكون وهو غفران الذنوب، ولا بد أن تحتسب على الله تعالى أن يغفر لك الذنب، فإذا فعلت ذلك فإنه يغفر لك ما تقدم من ذنبك. هل خصت ليلة القدر بأعمال سوى القيام؟ أجيبه لا. وبهذا نعرف أن ما يفعله كثير من الناس اليوم حيث يخصصون ليلة القدر بإتيانهم بعمرة أن هذا لا أصل له في شريعة الله، لا في القرآن ولا في السنة ولا في عمل السلف فيما نعلم. فلم يكن السلف يخصصون ليلة القدر بعمرة أبدا، إنما تخصص ليلة القدر بما خصصه النبي صلى الله عليه وسلم وهو القيام. فالذين يخصون ليلة القدر بالعمرة لا شك أنه ليس عندهم دليل في ذلك، وإذا كان عندهم دليل فليبينوها على العين والرأس. ثم إن كثيرا من الناس يعتقد أن ليلة القدر هي ليلة 27 عينا دون احتمال آخر، ولذلك تجدون الناس ليلة 27 هنا في مكة يكثر منهم العمار الذين يعتمرون، فهم أخطأوا من وجهين. أولا تخصيص العمرة بليلة القدر لا دليل عليه، ثانيا تعيين ليلة القدر بسبع وعشرين لا دليل عليه. كأن هذا غريب عليكم. نعم. أما الأول فقد بينت لكم أن الذي خصت به ليلة القدر هو القيام، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأما الثاني وهو أن ليلة 27 ليست ليلة القدر على التعيين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في كل وتر، كل وتر ما في 27. صحيح أن 27 هي أرجى ما يكون لكن ليست متعينة، التمسوها في كل وتر. ما هي الأوتار في العشر الأواخر؟ قلها. قم. 21 23 25 27 29 29. بارك الله فيك. هذه الأوتار. إذا في احتمال أن تكون ليلة 21 أو ما في احتمال؟ ليلة 23 25 27 29. وقد كانت ليلة 21 في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأول من رمضان تحريا ليلة القدر، ثم بدا له فاعتكف العشر الأوسط، ثم قيل له إنها في العشر الأواخر وقال إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها وإني رأيتني أسجد صبيحتها في ماء وطين. صبيحتها يعني إيش؟ صلاة الفجر. فرأى الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انفتل من صبح يوم من صبح ليلة 21 وعلى جبهته أثر الماء والطين، لأن السماء أمطرت تلك الليلة، وكان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم على عريش أي على سعف النخل، فنزل المطر على الأرض وابتلت، فرؤي أثر الماء والطين على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم من صبح 21. إذن كانت في غد 27 في كم؟ 21. ورأى الصحابة رضي الله عنهم ليلة القدر في السبع الأواخر، فقال لهم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. فكون نجزم بأن ليلة 27 هي ليلة القدر ليس بصواب، نقول نعم هي أرجى ما تكون من الليالي لكنها ليست متعينة. ليلة القدر وصفها الله تعالى بأنها مباركة ولها علامات، علامات في نفس الليلة وعلامات بعد الليلة. في نفس الليلة يجد المؤمن في قلبه طمأنينة ومحبة للخير، وفي صدره انشراحا وسرورا، شيء من عند الله عز وجل، لأن الله تعالى قد يجعل السرور في قلب المرء وهو لا يدري ما سببه، كما يجعل الغم في قلب المرء وهو لا يدري ما سببه. وكذلك ذكر العلماء بناء على أحاديث وردت في ذلك أنها مضيئة وأن نورها أكثر من نور غيرها، وهذا طبعا لا يعرف في مثل زماننا هذا في المدن، لأن أنوار الكهرباء تحجب ذلك ولا يميز الإنسان بين ليلة وأخرى، لكن لو كان في البر وليس حوله أنوار عرف الفرق. ومنها أن الهم بالمعاصي من المؤمن الخاصة يقل جدا، ويجد الإنسان في قلبه حضورا في الصلاة وإقبالا على الله عز وجل. أما العلامات التي بعدها فهي فمنها أن الشمس تطلع صبيحتها ليس لها شعاع، ليس لها شعاع أبدا، ليست كائنة من الأيام. ولكن قولوا لي ما الفائدة من هذه العلامة وهي بعد أن انقضت الليلة؟ الفائدة من هذه العلامة وهي قد انقضت الليلة، تفضل. إيش؟ أحسنت، بارك الله فيك. أن العبد المؤمن يسر إذا كان عمل في تلك الليلة عملا يرضي الله عز وجل، ويقول الحمد لله الذي وفقني لليلة القدر، فهي كالعلامة الخاتمة للعلامات التي في نفس الليلة. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم ليلة القدر لقيامها إيمانا به واحتسابا لثوابه. من ميزات هذه العشر الاعتكاف كما قلت لكم، فلنبحث في الاعتكاف أولا زمنه، مكانه، أحكامه. أما زمنه فيبتدئ من غروب الشمس ليلة اليوم المتمم للعشرين. ونسألكم الآن هل بدأ زمن الاعتكاف؟ نعم، لأنه غابت الشمس من اليوم المتمم للعشرين. إلى متى؟ إلى أن تغرب الشمس آخر يوم من رمضان. إن كانت 29 29 فآخرها نعم آخر العشر يوم 29، وإن كان 30 ف30. أما مكانه فكل مسجد تقام فيه الجماعة، كل مسجد تقام فيه الجماعة فإنه يصح فيه الاعتكاف. في أي مدينة، في أي قرية، ما دام مسجدا تقام فيه الجماعة فالاعتكاف فيه صحيح، لقول الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأل في قوله المساجد للعموم، والمساجد جمع يسمى عند النحويين، من يعرف؟ تفضل. نعم جمع تكسير، لكن في شيء آخر وش يسمى؟ ها؟ غير. أحسن، تمام. صيغة منتهى الجموع، مفاعل ومفاعيل ما كان على هذا الوزن من الجموع فإنه على يسمى عند النحويين صيغة منتهى الجموع. فأل للعموم، ومساجد تدل على الكثرة لأنها على صيغة منتهى الجموع فتعم كل مسجد. وأما من خصه بالمساجد الثلاثة المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى بناء على حديث روي عن حذيفة رضي الله عنه فإنه ضعيف. الحديث فيه نظر، وقد أعله ابن مسعود رضي الله عنه حين قال له حذيفة إن قوما عقوف بين ذلك ودار أبي موسى، فقال لعلهم حفظوا ونسيت، أو قال نسيت وحفظوا، وأصابوا وأخطأت، أو قال أخطأت وأصاب. فتجدون ابن مسعود رضي الله عنه علل هذا الحديث إما بالرواية وإما بالدراية. إما بالرواية حيث قال لعلهم حافظوا ونسيت، بالدراية بالعلم أصابوا وأخطأت. ولا شك أنه لا يمكن أن نحمل المساجد بهذه الصيغة على ثلاثة مساجد والخطاب عام للأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها. وعلى هذا فنقول إن صح هذا الحديث فإنه يحمل على الاعتكاف الأكمل والأفضل ما كان في المساجد الثلاثة، كما أن الصلاة الأكمل والأفضل ما كان في المساجد الثلاثة، فإن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، يعني مسجد الكعبة. والصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة، وفي هذا المسجد الحرام مسجد الكعبة 100,000 صلاة. فإذا صح الحديث فالمراد لا اعتكاف كامل إلا في هذه المساجد، ولا شك أن الاعتكاف فيها أكمل من غيره. وأما أن يخص بها ولا يصح الاعتكاف في غيرها فهذا بعيد من الصواب، فالصواب أن الاعتكاف في كل مسجد. إذا زمان عرفتموها الآن، الزمان متى؟ 10 من غروب الشمس ليلة يوم 20 إلى غروب الشمس آخر يوم من رمضان. ليلة العيد هل هي مما يعتكف فيه أو لا؟ لا، ليس مما يعتكف فيه، وإن كان بعض السلف كان لا يخرج من معتكفه إلا إلى مصلى العيد، لكن زمن الاعتكاف قد انتهى. مكانه جميع المساجد التي تقام فيها الجماعة. قال العلماء والأفضل أن يكون في مسجد جامع لئلا يحتاج المعتكف إلى الخروج إيش لصلاة الجمعة، وهذا حق، إذا تيسر في مسجد الجامع فهو أفضل، وإن لم يتيسر ففي أي مسجد. أما حكمه فإنه سنة وليس بواجب، إن فعله الإنسان أثيب على ذلك، وإن تركه لم يلحقه بإثم. وإذا كان سنة فإن من الخطأ العظيم أن يدع الإنسان واجبا لفعل السنة، مثل أن يكون أبواه محتاجين إليه وبقاؤه عندهما من برهما فيذهب ويعتكف، هذا خطأ. بقاؤه عند والديه وبره بوالديه أفضل من اعتكافه. لماذا؟ لأن البر واجب والاعتكاف سنة. كذلك أيضا لو كان الإنسان يعتكف ولكنه يهمل أهله، أبناءه أو بناته أو زوجته أو ما أشبه ذلك، فإننا نقول لا تعتكف، لأن القيام على الأهل وحمايتهم وتربيتهم واجب، والاعتكاف إيش سنة. ولا يمكن أن يسقط الواجب لفعل السنة. طيب، من الناس من يدع العمل في وظيفته ويأتي ليعتكف، وهذا غلط، خطأ. لماذا؟ أجيبوا جماعة، لأن القيام بالوظيفة واجب والاعتكاف سنة، وليس من الشرع ولا من العقل أن يقدم الإنسان سنة على إيش؟ على واجب. وعلى هذا فقس، فإذا تبين أن الاعتكاف سنة فإننا نقول لا يجوز للإنسان أن يعتكف اعتكافا يمنعه عن إيش؟ عن فعل الواجب، بل الواجب مقدم. أما أحكام الاعتكاف فيترتب على الاعتكاف أحكام. أولا، الحكم الأول أن لا يباشر النساء، لقول الله تبارك وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم آكفون في المساجد. لكن له أن يكلم أهله، ولأهله أن يزوروه في مسجده، كما فعل الصفية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين زارت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، وتحدثت إليه ساعة ثم قامت لتنقلب، وقام النبي صلى الله عليه وسلم ليقلبها. ويجوز أيضا أن يخرج، نعم، هذا المحذور الأول مباشرة النساء. المحذور الثاني الخروج من المسجد للبيع والشراء. فلو أن إنسان صاحب تجارة اعتكف في المسجد، لكن في آخر النهار في العصر يكون الطلب نشيطا، فخرج إلى متجره لاستغلال الفرصة، فإن ذلك يبطل النكاح. فيقول نعم استغفر الله، يبطل الاعتكاف. كذلك لو فرض أن رجلا خرج للنزهة، جاءوا أصحابه وقالوا: يا فلان نبي نطلع نتمشى نحن وإياك، نعم، وهو معتكف، هل يخرج؟ إيه، لكن جاءنا هذا الرجل بحجة، قال: إن هذا من باب تأليف القلوب، خروجي معهم من باب تأليف القلوب، أبخرج للنزهة أنا وإياهم من أجل إيش؟ تأليف قلوبهم. نقول: لا بأس، تأليف القلوب مطلوب، لكن في غير هذا الوقت. ونقول: تأليف القلوب دعهم هم يأتون إليك ليعتكفوا في المسجد، أما تذهب أنت يوم للنزهة وتقول هذا من باب تأليف القلوب، هذا غير صحيح. الثالث أو الرابع، الأول مباشرة، والثاني الخروج للتجارة، والثالث الخروج للنزهة وشبهها مما لا فائدة منه، والرابع الخروج لشيء للإنسان منه بد لكنه خير، كالخروج لعيادة المريض ولتشيع الجنازة ولصلة الرحم وما أشبه ذلك، فهذا يجوز بشرط، وأما بغير شرط فلا يجوز. ولهذا نقول إن خروج المعتكف من معتكفه له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يخرج لما لا بد له منه شرعا أو طبعا، فهذا جائز سواء اشترطه عند الدخول في الاعتكاف أو لا. مثال ما لا بد له منه شرعا: أن يخرج ليتوضأ، أو يخرج ليغتسل من الجنابة، أو يخرج ليغتسل الجمعة، فهذا لا بد منه شرعا، يخرج ما في مانع. ومثال ما لا بد منه طبعا، قل يا أخي أنت حتى يروح عنك الهواجس شوي. لا، خروج الوضوء خروج لما لا بد منه شرعا. نحن نريد الخروج لما لا بد منه طبعا. استرح، استمعه من زميلك، تفضل. لا تفضل، احسنت، استرح. مثل ان يخرج لقضاء الحاجة بول او غائط، لا بد ان يخرج. مثل كذلك ان يخرج للاكل والشرب اذا لم يكن هناك من ياتي اليه بهما، هذا لا بد منه، هذا جائز سواء اشترطه الانسان ام لم يشترط. هذا الحال الاولى. الحال الثانيه ان يخرج لمقصود شرعي، فهذا فيه تفصيل، ان اشترطه جاز وان لم يشترط لم يجز. مثاله الخروج لعيادة المريض، إنسان يريد أن يعتكف وله قريب مريض أو صديق مريض واشترط.